في جملة من الأسئلة متنوعة، أولها يقول الأخ هنا: إذا طلقت المرأة الناشز ما هي حقوقها من نفقة وسكن؟ خلاص إذا طلقت الناشز انتهى، لأن الناشز حتى قبل أن تطلق لا تستحق نفقة. لماذا؟ لأنها تستحق النفقة إذا قامت بحقوق زوجها. فمن الأمور التي تمنع فيها النفقة عن الزوجة إذا نشزت، بمعنى لم تؤدي حق زوجها. أما الناشز إذا حصل الطلاق ربما تكون ناجزة وتطلب الخلع، والخلع يكون فسخ، وهناك خلاف بين العلماء فيه، وربما يحصل الطلاق فإذا طلقت انتهى كل شيء، وتختلف المطلقة بين أن يكون الطلاق رجعيا وبين أن يكون طلاقا أيضا بائنا. يقول الأخ هنا: قال لأربع نسائه إحداكن طالق ثم فمات قبل أن يحدد أيهن، يعني أن يحدد أية واحدة. قال العلماء: في هذه الحالة يقرع بينهن لأنها تجهل، ولا وسيلة إلا القرعة. وقد رأيتم أن القرعة معتبرة في كثير من الأحكام، ورسول صلى الله عليه وسلم أقرع بين نسائه، ومر بنا أيضا في الأعبد الذين اعتقهم صاحبهم دبر وحياته، دبر يعني وفاته، عقب وفاته الرسول صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم فباع بعضهم وترك الباقين. يقول الأخ: ما معنى الطلاق البائن بينونة صغرى؟ الطلاق البائن بينونة صغرى هو كما ذكرنا أن يطلق الرجل زوجته قبل الدخول بها، هذا من أمثلته، فإنها تبين منه بمجرد الطلاق. لماذا؟ لأنه لا عدة لها تعتد. أما الطلاق بالثلاث هل هو طلاق بدعي؟ إن كان بلفظ واحد فهو بدعي، كما رأيتم ما حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام، فالذي طلق امرأة ثلاثا قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. أما لو طلق زوجته فاعتدت ثم إنه أرجعها إليه، يعني ردها إليه، ثم طلقها أخرى، ثم رد، ثم طلقها الثالثة، لا يسمى هذا طلاقا بدعيا. يقول الأخ: في كتاب المغني يقول المؤلف، يعني ابن قدامة الذي ندرس كتابه هذا الكافي، وهو قول أصحاب الرأي، هل يقصد بأصحاب الرأي مذهب الحنفية؟ الجواب نعم. هناك أيها الإخوة مدرستان فيما مضى: مدرسة أهل الحديث ومكانها في الحجاز، وشيخ تلك المدرسة أو إمامه هو الإمام مالك، وهناك مدرسة أهل الرأي، وهذه اشتهر بعد ذلك بأن إمام تلك الدار هو أبو حنيفة، وقبله أيضا شيخه إبراهيم النقع وغير أولئك. وأصل المدرسة مدرسة الرأي تنتسب إلى عبد الله بن مسعود، لأن أولئك يقولون بالرأي. وليس معنى القول بالرأي أيها الإخوة أنهم يعارضون الكتاب والسنة بالرأي، لا، ولكنهم يجتهدون الرأي. وعلل العلماء بأن مدرسة أهل الحجاز سميت بمدرسة أهل الحديث، قالوا لغزارتهم بالحديث، لكثرة الحديث المتوفر في مدرسة أهل الحجاز، تعلمون الموطأ وغيره. وأما أهل العراق فقد اشتهر عندهم، وجد عندهم الزنادقة وأهل البدع والأهوى الذين كانوا يضعون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكذوبة، فصار العلماء هناك يتشددون في قبول ماذا؟ روايات الأحاديث كأبي حنيفة، فقل الحديث، فاشتهر الرأي في تلك المدرسة، فيسمون بمدرسة الرأي، وأهل الحجاز يسمون بمدرسة ماذا؟ الحديث. لكن بعد ذلك ظهر في العراق أهل الحديث كما ترون، والإمام الشافعي يمثل المدرستين، يعني الإمام الشافعي ظهر بعد أبي حنيفة ومالك يمثل المدرستين، مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث، لأنه جمع بينهما، فله في الفقه وله في الحديث، وقال بالرأي ويعمل أيضا بالحديث، وكلهم يعملون بالحديث. ثم ظهر الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي كان أكثر الأئمة جمعا للحديث، ويكفي كتابه الكبير المسند. هذا هو ما يتعلق. إذن يطلقون على الحنفية أهل الرأي، فالمؤلف سلك مسلك ابن المنذر وغيره أنه إذا قال وذهب أهل الرأي يقصد به الحنفية، ويدخل أيضا غيرهم كغيرهم ماذا؟ إبراهيم النخعي ويزيد النخعي. يقول الأخ إذا قال الزوج لزوجته طلقتك ثلاثا إلا ثنتين فكم يقع؟ هذا يتعلق بالاستثناء، والاستثناء مختلف فيه بين العلماء. فيقول عند الحنابلة الذين ندرس مذهبهم يقولون ينبغي أن يكون المستثنى ماذا؟ أقل من نصف المستثنى منه. فلما يقول أنت طالق ثلاثا إلا طلقة، قالوا تطلق طلقتين. ولكن لما يقول أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين، قالوا لا تصح طلقتين، لأن أكثر من النصف تقع ماذا؟ تقع ثلاثا، تلغى هذه. وهذه فيها كلام كثير، لأن الاستثناء ما معناه، وهل العلماء متفقون على الاستثناء؟ هذا سيدرسه المؤلف إن شاء الله، ولعله في درس غالبا في درس الغد. يقول الأخ هنا هذه مسألة فرضية، رجل مات أو توفي وله زوجتان وأبناء أخ وأخت لأم وليس له ولد، فما نصيب الأخت لأم؟ نصيبها إنما هو السدس، لعدم وتأخذه فرضا لعدم وجود من يحجبه، ولو كنا اثنتين فأكثر لأخذنا الثلث. يقول الأخ هنا حججت في العام الماضي وحلقت قبل الرمي، فما الحكم؟ الحكم أن ذلك جائز، لأنه لا شك هناك ترتيب، أول ما يأتي الإنسان من المزدلفة إلى منى يبدأ برمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك يحصل ماذا؟ الرمي فالهادي، ثم بعد ذلك طواف الإفاضة. لكن لو قدم وأخر فلا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. ومما سئل أنه سأله رجل أنه رمى قبل أنه حلق قبل أن يرمي، قال افعل ولا حرج، وهذا من التوسع بحمد الله. وطواف الإفاضة لك أن تؤخره أوقاتا بعيدة أيضا، حتى لو أخرته إلى عين شهر ذي الحجة، ولكن الأفضل أن يؤدى في وقته. يقول الأخ بقيت في طواف الوداع، تعبت في طواف الوداع وأخذت عربية ثلاثة أشواط يعني أكبل مئة، ثم ضاع صاحب العربية ولم أعطه أجرته، ماذا أفعل؟ 300 ريال، وهل علي شيء يعني إثم؟ لا، أنت غاية ما تستطيع أنك بحثت عن الرجل ولم تجده، فما عليك إلا أن لو قدر لك أن تعود إلى مكة إن كنت تعرفه تعطيه ذلك الشيء، لأنهم في الغالب هم يتكررون، ويبدو أنك ما بحثت جيدا، وإلا هم ما شاء الله تجدهم في تلك المنطقة. لكن على تقدير أنك عجزت عن ذلك فتصدق بها عنه إن لم تستطع أن تصل إليه، وصلى الله عليه وسلم.